وفي الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والمرأة لها أن تصلي في المساجد غير متبرجة بزينة ولا متعطرة، وإذا لم تصلي مع الجماعة في المسجد فتصلي في بيتها الفريضة والتراويح مع الوتر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الله تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليم القدير، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. إن الله تبارك وتعالى، إن الله عز وجل قسم هذه الأمة إلى ثلاثة أقسام، فقال تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. فاستبقوا الخيرات أيها المسلمون في هذه الأيام الفاضلات والساعات المباركات، فإن الله تبارك وتعالى قد رضي منكم بما فرض عليكم وتجاوز عنكم في الذنوب العظام. اقبلوا إلى الله عز وجل بقلوبكم وسارعوا إلى مرضاته، إن من الخسران يا عباد الله، إن من الخسران أن يقضي المسلم كثيرا من وقته في اللهو واللعب أو في الغفلة أو في مجالس السوء، وقد يسهر ليله وينام ساعات من نهاره فيفوته خير عظيم، وقد يقضي ليله على ما لا يفيده ولا ينفعه في دينه ولا دنياه، وقد يقضيه في ساعات لهو ولعب وغفلة وقول زور وما إلى ذلك من الأمور المحرمة. إن ذلك خسران عظيم تنكشف له الحقائق إذا مات واطلع على صحائفه. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فاحرصوا رحمكم الله تعالى على الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك وفي هذه الساعات العظيمة، وإن هذا الشهر أيام معدودات تطوى صحائفه وتكتب الأعمال فيه، فالفائز من فاز برضوان الله والمغفرة، والخائب من حرم المغفرة في رمضان. والرسول صلى الله عليه وسلم رقى على المنبر درجة فقال آمين، ثم رقى على المنبر درجة فقال آمين، فقيل له يا رسول الله إنك قلت قولا، قال نعم، عارضني جبريل وقال لي رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له، فقال لي قل آمين، فقلت آمين. فاتقوا الله يا عباد الله، إن الله تبارك وتعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، اللهم وارض عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا قوي يا عزيز. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بشر وسوء فرد شره وسوءه في نحره وأشغله بنفسه واجعل تدميره تدبيره. اللهم احفظ المسلمين من شر أعدائهم، اللهم احفظ المسلمين من كيد أعدائهم، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين من شر الكافرين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وأهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وانصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين، اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين الذين ظلموا من أعدائهم الكافرين يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا، اللهم الطف بهم فيما نزل بهم واكشف عنهم وارفع عنهم يا رحمن يا رحيم. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم هيئ للمسلمين من أمرهم رشدا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء وشر يا رب العالمين، إنك أنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم من أراد هذه البلاد بشر وسوء فاجعل شره وسوءه عليه وأشغله بنفسه. اللهم إنها بلاد هي حوزة الدين وهي من حوزة الدين، اللهم احفظها بحفظك إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، اللهم وفقه بتوفيقك، اللهم خذ بناصيته لما تحب وترضى، اللهم عنه على أمور دينه ودنياه وأصلح بطانته، اللهم هيئ له من أمره رشدا، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير للإسلام والمسلمين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكره على نعمه وفضله وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Thank you.